الثاني الفايل القسم الثالث من أقسام الطلاق في الصلاغ اللي بيسموه طلاق البت اللي هو انقطاع العصمة المنعقدة بين الزوجين ونهايتها بحيث ما يبقى منه أي حبل. الحبل قطعوه كله يسمى شنو؟ يسمى طلاق البت. أي ثلاثة، الحر ثلاثة، أما العبد عنده طلقتين بس، عنده فرصة الأولى وفرصة الثانية، لأنه العبد ما على النصف من حر. لكن لما كان الزواج الطلاق ما عنده نص، عشان كده الشريعة عدته اثنين طلقتين بس، قد طلق طلقة الأولى وطلق الطلقة الثانية خلاص ثاني ما عنده إلا يطلق ثلاثة، اثنين بس كده. السنة هي اللي بينت الكلام. فلا تحل للذي لها أبد إلا لزوج مع شروط قد مضت. ما بتحل يا أخوانا للذي أبدت طلاقها إلا لزوج، إلا لزوجة مع شروط قد مضت. لزوجة ممكن للزوجة شنو يا أخوانا؟ الأولاني تنكح زوجا غيره بس كده يا أخو زيدا. وصح الاستثناء في الطلاق إن واصل اللفظ بلا امتراء، وإن واصل اللفظ بلا استغراق صح وجاز الاستثناء في الطلاق، بحيث أن الإنسان يقول طلقتك ثلاثة طلقات إلا طلقتين، طلقتك ثلاثة طلقات إلا طلقة، طلقتك ثلاثة طلقات إلا ثلاثة، ناخذ ثلاثة لأنه ما فضل. فهمنا الاستثناء يكون كيف؟ كان استثنيت تخلي باقي ولا ما تخلي؟ كان خليت باقي يبقى يصح، كان ما خليت باقي ما يصح. وصح الاستثناء في الطلاق إن واصل اللفظ بلا استغراق. أنت طالق ثلاثة طلقات إلا طلقة، يا هو تواصل كلمة إلا دي طوالي. أكمله في تطليق بعد الزوجة ومثله استثناء لبعد الطلقة. أكمله قال في تطليق بعد زوجتي، قال هي يا خضرة، ما سودانية هي سودانية بها خضرة ولا شنو؟ مطلقة نص طلقة، قال كمله ما في النص، أي حاجة ما عندها نص عملتها عملية كامل. السودانية هي ولا شنو؟ راجلها ده إلا الله يدي الصبر. ها بعد الطلقة ومثل الاستثناء أكمله قال في تطليق بعد زوجها، أيوة خطأ، تطليق بعد زوجها، طلقت راسك ده، طلقت كرعينك دي، طلقت يدك دي، ولو شعر طلقت شعرك ده، يعني طلقها كلها، ما في رأس بلا سيد الرأس. يعني كان طلق جزء كراعة يده شنو لديه طلاق كم كامل. أو كمان قال يا أخي أنا طلقتك نص طلقة، طلقة كده صغيرة ربع، طلقة كده صغيرة تلت، أو نص طلقة أديها له كاملة. ها واقع لنا. ونجز طلاق من قد علق على حصول قائب ما حقق ما حقق. نجز قال طلاق من قد علق، قال على حصول قائب ما حقق. واحد قال الشيخ بيورينا انه يقول نجز بينفذوا لك الطلاق حسي، اي زول علق الطلاق على شي حاجه قايبه لكن جايه محقق، قال بكره كان الشمس طلعت انت طالقه، بكره الشمس بتطلع ولا ما تطلع قطعا ولا شكا؟ خلاص كده عظيم. ايوه لكن كان قال كان جات مطره تتطلق، وكان جات ممكن مطره تجي وممكن ماله، ما بتتطلق الا المطره تجي كده زي ده بس. كإن أراد الله والكرام أو لم يكن في بطنها غلام. قال كان إرادة، كان الله أراد إتك تلقانا، ها واللي بيعرف أنه الله أراد ولا ما أراد منه قال هسه تلقانا. كان أراد الكرام الملائكة الكرام البرر إتك تلقانا، واللي بيعرف أن الملائكة أرادت ولا ما أرادت شنو ما في، قال إتك تلقانا من هسه. أو إن لم يكن في بطنها غلام، إنت كما حامل بولد إنت كل مرة لتجيبي بيت بيت بيت بيت يبت بيت راسك. كما حامل بولد إنت طالق 200 إلا نجيب تنتظر، ما ننتظر الولادة، نجزوا لها هسي بس خلاص. يا كوريك واحد يجي يزيله وسيرة تجي بيويد يا شيخ جنبت وجواي كوريك وغفل بقصده وبتت في حسلاس بالتزام وحبلك عن قاربك وكالحرام. قال وبتت فيها الثلاث بالتزام. واحد قال أنت طالق طلاق البت ده تلاقة ثلاثة قال بشنو باللزوم يعني ما بالتصريح التصريح ما هو ما أنت مطلقة ثلاثة طلقات أما باللزوم يلزم من كلمة البت القطع طيب الحبل بتاع الزواج كله كما ثلاثة ما قال بت خلاص بدلالة الالتزام خلاص قطعوا كله واقع عليك وحبلك على غاربك برضو ها الغارب هنا مجمع الكتف مع الرقبة الزول الراكب فوق الجمل ماسك الرسل كده كان جدار ينزل بيسوي شنو بيجدو يقع هنا ده فك الحبل كله حبلك على غاربك انت برضو فك لك الحبل كله عنو سيد الجمل كان عمل كده خلاص ما فك الحبل بيده برضو كذلك. قال وكل حرام ها كالحرام دي أخوانا هل بتجي شنو هنا في السودان يقول علي الحرام علي الحرام علي الحرام كده عايله للكلام ده في الشريع. وكالحرام بيقول التشبيه فيه لإفادة الحكم بمعنى أن لفظ الحرام مثل بت وما بعده في الحكم فمن قال لزوجته أنت حرام لزمه الطلاق الثلاث في المدخول بها. لكن قال الشيخ الساوي بلغة السالك لزوم الثلاثة في بتة وحبلك على غاربك لكونه في الكناية الظاهرة على حسب العرف القديم. وأما عرفنا الآن فهي كناية فهما من الكناية الخفية لأن ألفاظ الأيمان مبنية على العرف وكذلك باقي الألفاظ ينظر فيها على حسب العرف في أي عرف أي بلد في أهل كل بلد. يعني كان بقى إتو كلمة علي الحرام بتقصد في بلدكم طلاق واحد هي عند الله طلاق واحد كان في عرفكم ثلاثة عند الله ثلاثة وقع علينا. يعني هسه شنو أنه الألفاظ اللي بتلقوا بها المرة شنو منقسمة إلى شنو صريحة وكناية وكناية ذاتها شنو في ظاهرة وفي شنو خفية. عشان كده هسه بيقول أن الصاوي قال في بلغة السالك قال حبلك على قاربك ها ولكونه قال من الكناية الظاهرة بس على حسب العرف القديم. لو ظهر في عرف بتاع بلد آخر أنه ما كان به كناية ظاهرة هم عندهم من الكنايات الخفيفة أنه ممكن يكون قصد به تلقى وعدي بيبقى تلقى لكن ما بيقبل العرف بتاع شنو اللي يقول ما فيه طلاق واقع بس كده يا حزيدة. ونوي في العد إن لم يدخلي ونوي في خالية مطلقا سلي. قال ونوي قال تعمل نية في العد إذا كان شنو إن لم يدخلي ده كلامنا في شنو في المدخول بها لكن الما مدخول بها قال تعمل نية كان قصد واحد واحد قصد اثنين اثنين قصد ثلاثة ثلاثة. يريدنا أخوانا في التلاق بين المرأة المدخول بها والما مدخول بها الفرق بيناتهم شنو يكون باين يعني أي مرة عقدوا عليها ما دخلوا بها تلقى واحدة بتخليها تبقى باينة. صاحب الرسالة قال شنو والواحدة تبينها والثلاثة تحرمها كان عملت لها واحدة بقت تلقى باينة كان عملت لها ثلاثة قال حرمتها مرة واحدة عشان كده قال ونوه يعني شنو تعمل نية في العد التقاسد كم واحد ولا اثنين في مئات لكن إن لم يدخل كم ما دخل ونوي في خلية مطلقا سلي. أما واحد قال للمرأة أنت خلية وأنت برية قال هنا لا بد قال مطلقا قال سلي اسعل. طيب هان نقول شنو مطلقا شنو أي من قال لزوجته خليت سبيلك لزمه الطلاق مطلقا دخل بها أو لم يدخل ده شنو ده المطلق لكنه شنو تقبل نيته في عدده. فإن قال نويت واحدة أو اثنتين أو ثلاثة لزمه ما نواه. وقوله سلي آخر البيت أصله شنو والمعنى سل أيها الطالب بس الياد جاب عشان يوافق البيت بس انتهينا من حكم الطلاق. يلا الشيخ دار يدينا حكم آخر اسمه حكم شنو باب الإيلاء. الإيلاء من الألية شيخ حافظ قلنا الألية شنو هاي قلنا هنا الحليفة. ايوه الحليفة. ما آل فلان شنو يا اخوانا؟ آل فلان شنو؟ حلفة. بس كده كده علي معنى الحليفة للذين يقولون يحلفون بس. ولا يأتلي ما ولا يحلف، قال والله ما بنفق عليه. دي هالآلية بتاعت أبو بكر الصديق، ربنا قال ولا يأتلي ما يحلف. وقع علينا ولا لسه؟ وكل زوج مسلم قد كلف، والوطء منه ممكن قد حلف بترك وطء زوجة لا مرضئة شهرين للأبد وحرا أربعة فذاك مول. ده تمام الكلام هنا. أي زوج مسلم قد كلف بقى مكلف عديل ما ولا الصغير، والوطء منه ممكن، ما مريض عنده مرض يمنعه من الوطء، ما في مانع يمنعه. واحد قال الدكتور قال عنده صل، عنده صل معناته الوطء بدرب صحته ممكن ما يصح ممكن يموت، ده ما بيخش باب الإيلاء. الدكتور قال الزول ده عنده سرطان يتعالج، ده ما بيخش باب الإيلاء. الدكتور قال عنده مرض كذا، عنده أنينة، ما يخش باب الإيلاء. إلا يكون زول شنو يا أخوانا مكلف والوطء منه ممكن قد حلف، حلف بترك وطء زوجته. قال والله ثلاثة شهور، ها ثلاثة شهور وعشرة قال أنا ما أرقد مع المرأة دي، وفي نفس الوقت الزوجة تكون شنو؟ ما تكون مرضعة، كان بقت في فترة بتاعت الرضاعة، قال هو ما بيرقد معها، ما بيعتبر شنو؟ مولي، لأنه الوقت ذاك في بعض الرجال بيتعاشوا من النساء. شهرين للعبد، العبد عنده شهرين، وهر أربعة أشهر مش ثلاثة أشهر، أربعة أشهر وعشرة. فذاك مول ما نبي شنو يلزم حكم الإله لأنه خلاص حلف، مول ده اسم الفاعل. والإمام ألزم ها إن غامت الحرة أو رب العمى، الإمام بيلزمه في كون شنو يوفي. إذا كانت الحرة قامت بشنو بطلب حقه، أو الأمى ها سيدا قام برب الأمى، قام قال المرة دي بتتضرر بعدم الجماع، يا توفي يا تطلق. بعد اجتهاد فاء بالتكفير أو الطلاق البت والتحرير، شايف؟ بعد اجتهاد فاء، بعد جهد خلاص فاء بشنو بالتكفير، عمل كفارة لحليفة بتاعته دي، أو الطلاق البت، أو كمان شنو كما كم سوى يجي عمل الطلاق والتحرير، يحرر الكلام يشوف أنه ماذا يصنع، داير يكفر ولا داير يطع. وقع علينا يا أخوانا، كان رضا وقابل ووافق على أنه شنو كفر خلاص، كفر عن يمينه وعداك يطع، يطع المرأة مش كفر عن يمينه. كان أبى بمجرد ما تمت المدة أها نقول وطع، المرأة كان قالت وطع خلاص، ما وطع القاضي يقول طلقت عليك. قيل بمجرد ما تمت المدة المرأة اتطلقت، وقيل ما بتتطلق إلا يوقف بين يدي القاضي وقال له يا تفي يا نطلق عليك. يلا وقع ولا لسه؟ واضح ده؟ يلا. باب الزهار. الزهار ده شنو؟ بيقول الزهار معناه تشبيه الإنسان المسلم زوجته بواحد من محارمه، ده هو الزهار. زهار بالغ بعقل مسلم. ها تعرفوا شنو مولانا؟ تشبيه من حلت له بمحرمه، بس المرأة أو الأمة تقوم تشبهها بشنو؟ بمحرمي، محرم اللي هو الأم بتاعته أو بنته أو أخته أو إلى غير ذلك. كهي علي مثل زهر أمي أو وجهها أو بطنها أو فمي، كده زي ده. كان قال المرء عليه زي زهر أمه أو زي وش أمه أو كده مشاكل ذلك، أو بطنها زي بطن أمه أو فمها زي فم أمه، أي عضو من أعدائه خلاص باعتبار هو مولي. الإيلاء فهو شنو أقصد؟ مظاهر. يلا الزهار ده شنو منقسم لقسمين، صريح وغير صريح. صريحه ما فيه زهر عينة، وغيره كناية ودينة. قال صريحه ما فيه زهر، قال فيه كلمة زهر، أنت علي كزهر أختي، كزهر عمتي، كزهر أمي، كزهر خالتي، اسمه صريح الزهار، ما بيقبل أي تأويل. وغيره غير الصريح كناية. ها الكناية دي اللفظة اللي جات بتحتمل الزهار وما بتحتمل الزهار، قال يسأله ودينا يفوضوا لدينه، دينه هو اللي بيخليه يحدث لنا عنه قاسد ولا ما قاسد. فهمنا الحته يا اخواننا بتاع شنو؟ انه يسالوا وبعد ذاك شنو يا اخواننا؟ نوكلوا الى دينه، ده هو معناه ودينا. كان قال قسد به كذا فهو، كان قال ما قسد ليس كذلك. وضح ده. فاعتق لعود قبل مس النسمة سليمة من كل عيب مسلمة. كان دار يرجع للمرأة شنو؟ إلا يعتق قبال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. عاد ها فتحرير رقبة مسلمة، يعتق رقبة مسلمة سليمة من كل عيب، ما يكون عيدة واحدة ولا عيدة واحدة ولا كرة واحدة، ها من كل عيب تكون شنو؟ مسلمة سليمة، ما عندها عيب، مسلمة تكون مسلمة. كما مسلمة ما يعتقها، زي ما في حديث الجارية أعتقها فإنها مؤمنة. فصوم شهرين فستين إطعما مدا وثلثين فقيرا مسلما. أو كما أنت صوم شهرين ها فستين إطعما، كما صمت شهرين يلا بعد جنو فستين طوالب وراه. هنا ده جنو ما على التخير، على الترتيب. أول حاجة بتبدأ بجنو بإتقاء الرغبة، بعد ذلك شنو؟ فصوم شهرين، ما بتقدر بعد ذلك فستين إطعمة، كل واحد تديه مد وثلثين، يعني مد وزيادة، زيادة ثلث، يكون شنو؟ فقيرا مسلما، ما بتدي الغني، كان أديت الغني باعتباره مالك راه، كان في قاعد عنده تقول جيبوا جيبوا نينا كان بتاع كفارة الزهار، دارين ندي لي مسكين وأديناك لي، أنا ذاتي ما محتاج له وما محتاج له، يلا جيبوا، تشيلوا منه. وكان أكلوا الله يديك صبر، يقول هو أنت قايل نحن بنخزنه جبته بيجا وأكلناه، ها أكلناه تبى الحل شنو؟ الحل تمشي تشتري واحد تاني عشان بكرة تتحرك عن جدار تدي ما تدي أي زول. يلا كده ده زي هو حكم الزحار يا شيخ. باب اللعان سبق لنا أمباري في أول سورة النور ولا شنو؟ إن ادعى في زوجة من كلف بأنها تزني أو الحمل نفاه، ده اللعان. اللعان كون الإنسان يقوم شنو؟ ها تعبر تحريم الزوجة بتاعت اللعان، كون زول يدعي في زوجة وهو مكلف بأنها تزني أو يقول الحمل منها شنو نفاه، قال الحمل ده ما حملي، أنا سافرت خليتها طاهر ونجي نلقى لي ولد جاري يكرهه، زي ما الناس بيقولوا الشائعات عن المقتربين، يقول قال مشى مقترب ومشى لقى شنو اولاد ماله، قال ولدوه بالاحتلام، قال دي خرافات كده، الاحتلام شنو؟ لخ مساكن. ولم يكن ثم شهود بعد يلائل الزوجه او يحد، شايف الان ما في شيء بيجيبوا الا شنو؟ ما في شهود. ها لم يكن ثم شهود بعد يلائن الزوجة، يقوم يحلف بالله يلائنها ثلاث مرات أربع مرات أو يحد. يا كمان كم ما عمل لعان، حلف أربع مرات وخمس باللعنة يعمل الليل والحد طوالي، لأنه هو شنو يا أخوانا؟ غازف. والغازف ولو غزف زوجته 80 جلدة وكان عبد يعمل الليل 20 بس ويقعد معه. ها شوف أنا بقول 30 ولا كم؟ 30. هيا أخوات لا 80 جلدة والعبد 40. شوف أنا مسطع باش غادي ما بعرف أقول شنو. 80 جلدة للحر والعبد يدو شنو؟ 40. السودان عمل لكم حكومة 40 ولا 80؟ تحتج، لكن عمل لكم حكومة عبيد كيف؟ مش أنتوا يا ناس نحنل ونحنل ونحنل ونحنل ولا ما هو انتو؟ وكيف يعمل لكم حكم 40؟ هو شغل دار مراجع. نحن كذا كذا كذا ونحن وبين نحن بتاعتكم دي؟ ها يا اخواننا راجو خلكم نميري ده الشغل انا دي نخص عليكم من هنا كده بتوجاهكم. قال يلا عرفني يا اخواننا، يا يحلف يثبت، يا يجيب شهود، ما في شهود يبقى يحلف. كم ما حلف شنو قلنا؟ الحد في دهره 80 جلدة وكان عبد ماله يدوه 40. يشهد بالله رباء عني رأيتها تزنى وماذا مني، يحلف بالله أربع مرات انه شافها بتزنى. والولد ده ماذا؟ الولد ده مني، ما ولدي. ولعنة الله عليه الخامسة، ولعنته زوجة مجانسة. في الكلمة الخامسة والخامسة أن لعنة، والخامسة أن لعنة الله عليه. يقول هو لو كذب عليها في المرة الخامسة يقول الله يلعنه. ولعنته زوجة مجانسة، تعمل نفس الجنس العمل ونفس الحليفة بتاعته. تشهد أيضا أربعا لقد كذب، وختمة خامسة عليها بالغضب، تقول كان كلامه ده صحيح، هي زنت، ها غضب الله يقع عليها. كان سوت خلاص، درعت عن نفسها الحد خلاص. في واحد ابتزن وتجي شنو تحلف زي ده، وهو كان سوت خلاص، بقت في غضب الله، إلا أن يشاء الله يعفو عليها. وختمة خامسة عليها بالغضب. وعبد التحريم ما قد إذ نساب، ويدرأ الحدود أن إرث حجب. قال وعبد التحريم ما قد إذ نسب، متى ما الإنسان حلف أربع وخمس بالله أنا بأن الولد ما ولده، خلاص الولد لا ينسب إليه، بقى شنو معبد التحريم. ما قد إذ نسب، الولد لا ينسب لأبوه، يقال له ود فلانة ود أمه، وهو شريف زيه زي أي زول. زول يقول له ود زنا ما في، زول قال له الزنا يدو طوالي 80 جلة، ما في فرق بينه وبين أي زول شريف، لأنه أمه حلفت ولا ما حلفت، أثبتت خلاص. بس زول شريف زيه زي أي زول عنده أبو، هو حاسد عنده أبو ولا ما عنده؟ ما عنده، ما عنده أبو. لكن حكمك مزول عنده أبو، ما تقول نحن ما أي زول، نحن ما في فرق، في ناس عندهم أبهات وناس ما عندهم أبهات. أيوة، يعني التقاس زول ما عنده أبو ده مشكلة، يدو 80. وفي التعريض الحد، وفي التعريض شنو الحد؟ انت قاعد شنو يا اخي؟ ده اللي ناس عندهم ابهات، ناس عندهم اهل عندهم ابهات، مش زول ما ناس ما عندهم ابهات. ايوه انت قاعد شنو يعني؟ هو يعني يودو خليه يجلدو. مع غد النسب قال ويدرأ الحدود ان ارث شايف حجب، ويدرأ الحدود قال ان ارث حجب، كيف الكلام ده؟ قال بيدرأ عنها الحد، ما اللعان ما بيدرى الحد، لكن بيهجب من شنو؟ من الإرث، يرث منه وما يرث منه، الأم دون الأب، بس كده يا هو زيدا. قال وفائدته أنه يرفع حد الغازف عن الرجل، وحد الزنا عن المرأة، وإن كانت ممن يحد، مما يحد، أو الأدب إن كانت مما يؤدب، ويقطع التوارث بين الولد المنفي وبين أبيه الذي نفاه عنه، فلا توارث بينهما أصلا، بل يكون وارثا لأمه فقط. فإن استلحقه بعد اللعان، بعد فترة بعد ما قال هو الولد ده ما ولدي، جرجع والله ولدي يا أخي ظلمته، ها دار يستلحقه بعد اللعان، ثبت التوارث بينهما أي الولد وأبيه. ومفهومه أنه إذا نفاه بغير لعان فلا ينتفي التوارث بينهما، ولو صادفته المرأة على حد على ذلك. ولد زول متزوج مرأة، والمرأة دي قام قال لي يا أخي بتزنى، والهبل ده ما حقي، والزنا الولد ده ما ولد، ما ولدي، ود المرأة دي جامل الحليفة بتاعت اللعان ما جا سواها، الولد ولده، المرأة ذاتها قالت لا ما ولده، حتى هي ذاتها لو صادفته وافقته على أنه الولد ما ولده برضه ولده. وقع علينا زول قاعد مع زوجته قال الولد ده ما ولدي، المرأة قالت فيه لما ولده، لكن ما مشى الآن الحكم بتاع الولد دجنه ولده، ما دام المرأة في اسمته، بس في اسمتك كلقتك من الكوشة حقك إلا تنفيه في اللعان، بس خلاص. باب العدة، تعتد زوج بالغ من غير جب أمكن منه شغلها حيث احتجب. تعتد زوج بالغ، زوج بتاعت غير البالغ شنو يا أخنا؟ عندها حكم، لكن نحن كلامنا في الزوج بالغ، الزوج امرأة من غير جب ما يكون مجبوب، كان الزوج مرة لكنه مجبوب مقطوع الذكر إده ما في. وقع علينا؟ أيوة. يعني شرط شنو يا اخوانا؟ في 3 شروط: أنه يكون الزوج بالغ، والمرأة مطيقة، وما يكون مجبوب. الزوج ذاته يا شيخ حافظ يبقى شنو؟ بس لأنه يهول بيطع المرأة. ها، والمرأة تبقى مطيقة ممن تقبل شنو أن الرجل شنو يطعه، وما يكون شنو مجبوب. أمكن منه شغلها حيث احتجب، يكون خلى بها، والفترة اللي هو خلى بها يمكن أن يشقلها بمعنى يتمتع بها، ولو لم يدخل بها ما دام ما خلى بها خلاص إلا تأتت. كان قالت ما دخل به، هو قال أنا ما دخلت بها، وبكل كلامه ما فيش ما معتبر. وقع عليك مطيقة ذمية أو مسلمة، 3 الأقراء والقرآن الأمة، بس كده يا وزيدة، على شرط تكون مطيقة. وما وكم بقت ذمية برضو أو بقت مسلمة حكم الحكم واحد. 3 الأقراء، أيام القروء 3، والعامة شنو؟ قرآن. عندها 2 قري، ما عندها 3، لأن الرجال ذمية يهودية أو نصرانية. والقرء طهر بين حيدين حكما بحلها للزوج من رؤية الدماء. قال والقرء ذاته شنو؟ طهر. قال بين حيدين احكمه، يعني بعد ما جاء الدم انقطع الدم اغتسلت وصلت، ده اسمه القريء. ثاني جاء الحيد، ثاني اغتسلت وصلت، ده اسمه القرئين. ثاني اغتسلت وصلت، 3 قروء ديها زيدة. قال الطهر اللي بيبقى بين حيدتين، ما في حيدة سابقة وحيدة لاهقة، يلا ده هو شنو؟ هو القريء. إنما الأقراء هي الأطهار، حديث السيد عائشة في البخاري. والقرء طهر بين حيضين حكما بحلها للزوج من رؤية الدماء. قال يحل بحلها للزوج من رؤية الدماء، كان شافت الدم الثالث خلاص حلت للزوج. وإن تأخر حيضها من المرض أو استحيدت لم تميز من حيض أو من رضاء كان أو بلا سبب، فالتسع ما 3 إن لم ترب. قال إذا كان تأخر حيضها، هنا كلامنا ده إذا كان الحيض جاء في شنو؟ في مواعيد المعتادة. قام يتأخر الحيض بسبب شنو؟ المرض. أو استحيدت جادم الاستحاضة، الودم النزيف، ما استطعت أن تميز بين الحيض وبين شنو؟ بين الاستحاضة. قال أو كمان اتأخر من رضاء، أو كانت تأخر بلا سبب. قال تعطت 9 شهور، فالتسعة ما 3، بعد ما عملت 9 شهور دي للاحتياط قدر الفترة بتاعت الهمل، وبعد ذلك تعمل 3 شهور دي هو قدر بتاعت العدة. شايف التسع ما 3 إن لم ترب، 9 مع 3 كم؟ 12. يبقى هنا خلاص انتهت عدتها، ده على الشرط يكون شنو؟ ما عندها ريبة. كان عندها ريبة اللي هو الشك، يبقى برضو شنو؟ حتى تزول الريبة بتاعتها. قال فتحسب المرضع عاما بعدما يموت منها الطفل أو أن يفطمه. شايف الطفل بترد، المرضع بترد الطفل، وبعد ذلك شنو؟ يتوفى الطفل. قال تحسب شنو يا أخوانا؟ فتحسب المرضع عاما بعدما يموت، بعد ما يموت تأخذ عام منها الطفل أو أن يفطم لحد ما شنو؟ كمات أو لحد ما يفطم. من لم تحد ولو رقيقا من سقر عدتها 90 يوما أو كثر. ديك يا هم ناس 3 شهور. كبيرة أو صغيرة، كبيرة ليست من الحيض، أو صغيرة اللي شنو؟ ما بدت الحيض. وعدة الحامل وذو الحمل جميعه إن كان ذا من حل. عدة المرأة الحامل ها وذو الحمل جميعه، كان وضعت الحمل، كان في جنين في البطن وضعت واحد الثاني ما طلعته لسه ما انتهت، ما بتبدأ العدة. ها جميعه إن كان ذا من حل، كان بقى من حلال. ولو على شك لم يلحقه، فإن لم يلحقه تعتد بعد الوضع كالمطلقة. طيب ده البيت اللي الناس كلها خاتين الجماعة يقولوا أن المرأة الواحد كان طلقها، وهي شنو يا شيخ؟ كان المرأة اتطلقت وهي شنو؟ كان المرأة بقت حامل من زنا، كان وضعت ما بتطلع من العدة بتاعتها، ما بيقولوا كده. واقع لك بيستدلوا بشنو؟ بهذا البيت، عدة الحامل وذو الحمل كله جميعه إن كان ذا من حل كان من حلال، ما ناك من حرام كان وضعت ماله ما هنا. وده خطأ في الحتة دي، انتوا معي ولا ما معي؟ الحكم السبق ذاك حكم بتاع العدة، يلا وهنا ده كمان حكم بتاع استبراء. خدتنا بالنا العدة براءة والاستبراء براءة. الخالد بتاع الإخوان كله بيعملوا في الحتة دي، وعدة الحامل وعدة الحمل جميع كان ذا من حل كما من حلال، ما مرة متزوجة وبعد ده قامت زنت وراجلها قام طلقها، يلا وقع علينا، يلا عليها شنو؟ متزوجة زنت ما دار استبراء، وداك بغادي شنو طلقوها دار الأقراء الثلاثة. هل بمجرد ما هي أخذت ثلاثة قروء خلاص قال ود الحمل كان هي حامل ما بيخليها إلا بعد ما شنو يا أخوانا تضع الحمل تبقى زي المطلقة، زي المرة المطلقة تجعل الوضع ده شنو دم واحد، تاني جاء اثنين دي ما حتى ما تهل. يلا هسه في زول فيهم الكلام ده كيف يا عبد السلام؟ يعني ما تطلع، ما تطلع من شنو؟ من العدة، لأنه هي شنو في دي حكومة اختلف من العدة بقى شنو؟ استبرة. استبرة وبيجي وين يا أخوانا؟ المرأة اللي عندها زوج كان، المرأة عندها زوج ولا ما عندها زوج؟ كان وضع كان حملت أو وطاء واحد ولو لم تحمل ما مطالبة الاستبراء. يلا هي شنو؟ دائرة الصبر بيجاي ودائرة عتاد شنو؟ بيجاي. هاي يلا عشان كده شنو؟ مجرد الوضع بتاع الحمل ماله بيخلصوا؟ ما بيخلصوا. ومن وين لقيت الدليل اللي ما بيخلصوا؟ ما لقينا الشريعة عمرت بكونه شنو؟ يعتدوا 200 ويسووا 200، لكن ما لقينا محل استثناء، عدم استثناء عليه دل على انه شنو مندرج زي بقيتهم. وقع علينا. اسمع الشرح هنا ده. قال ثم شرع في بيان النوع الثالث فقال وعدة الحمل وذو الحمل جميعه كان ذا يعني وذو الحمل جميعه اي ان عدة الحامل من طلاق او وفاة حر او اما وذو حملها كله. فلو وضعت أهدى التوأمين وبقى الآخر لم تنقضي عدتها لأنهما كالشيء الواحد، ولزوجها مراجعتها إن كان الطلاق رجعيا، ده كل واضح. وكذا لو خرج بعض الولد ولم ولو كان الخارج كثيرا والباقي قليلا كعدو، وهذا هو المشهور خلاف الابن وهب القائل إن عدة الحامل تنقضي بوضع ثلثي الحمل، تلتين من الحمل كان مرق خلاص، عملا شايف عملا بطبيعة الأقل للأكثر، هنا القليل بيتبع الأكثر. والمذهب وضع جميع الحمل ولو مضغة أو علقة أو دما منعقدا، ويعرف كونه علقة أنه إذا صب عليه ماء حار لا يذوب، كون نعرف أن المرء إذا كان رمت الجنة ويجيب ماء ساخن يكب له وجنه ما يذوب، معناته علقة. فتينا بالنا لسه. فتخرج الحامل المعتدة من طلاق أو وفاة مجرد وضعها الحمل كله وتحل للأزواج، ولو وضعت بعد الطلاق أو الوفاة بلحظة قال أنت طالق وبعد ذاك وضعت، فهذا لها كم يوم تاني ما في خلاص. ها شايف؟ ولو يعني شنو بعد الطلاق أو الوفاة بلحظة. وإن كان ذا من هلي إن كان ذا من هلي أي ومحل خروج المعتدة بوضع جميع الحمل إن كان الولد لاهقا بأبيه حقيقة، لما يفهم من قول إن كان ذا من هلي أو حكما كالحمل المنفي بلعان، الحمل المنفي بلعان ما نات حكمه ما ملحق بأبوه. قال فتحل الملاعنة بمجرد خروجه كله من بطنها كما أشار إليه بقوله ولو على شك. ومثل اللاهق حقيقة قال حمل نشأ النكاه حكم بفسقه، ما دام الزواج الزواج أن النكاه فسخ بسببه شايف نشأ عن حكم حكم بفسقه، أن الزواج ده شنو فسخه زي الزواج اللي عملوه بدون شنو ولي. ولو بعد البناء كنكاح المتعة عندنا ونكاح الخامسة، الواحد جام قام أخذ له مرة خامسة وهو عنده شنو أربعة، قال ونكاح الخامسة قال لدرء الحد ولحوق الولد، يدرى عليه الحد ما بيقيم عليه، والولد شنو يا أخوانا يلحق به، لأنه ما بيقول أنا طلقت أهلي منهم. فإن لم يلحقه تعتد بعد الولد كالمطلقة، أي أن الحمل إذا لم يكن لاحقا بأبيه بأن تحقق أنه من زنا زي شنو اسمع ده محلنا، كما إذا استبرع زوجها فزنت وظهر بها حمل ثم طلقها أو توفي عنها، فإنها لا تخرج من العدة بوضع ذلك الحمل، بل لا بد أن تعتد بعده عدة طلاق ثلاثة قروء. إن كانت حرة وتعتد المرضع قرعاني كانت ها، إن كانت شنو من زوات الحيض، أو قرعيني إن كانت عمى، أو تمكث ثلاثة أشهر إن كانت لم تحد ليأس مثلا ثم تحل للأزواج. وهذا محصل كلامي، حسب من الكلام اللي بيقصد شنو يعني الخطا، الناس كله واقعين شنو على أنه شنو من باب الاستبراء وليس من باب شنو بس. وعدة الحامل والحمل جميعه إن كان ذا من حلي، ولو ألا شك في كون وضعته كله لما تنه، إن لم يلحقه، فإن لم يلحقه الولد كما بقى ملحق بأبوه تعتد بعد الولد شنو كالمطلقة. وللوفاة أربع شهور للذين يؤمنون بالنساء ثم تربصنا لأنفسنا أربعة أشهر وعشرة، ها يلا للوفاة أربع شهور وعشرة، والرق بالتشتير أربع شهور وعشرة أيام، والرق هو العبد بأقل نصف من ذلك، لأي زوجة بأي بعلي إن لم ترب تنقص أقصى الحمل. أي زوجة عندها الحكم ده، أي بعل راجل عنده الحكم ده، إلا كان ارتابت تنقص أقصى مدة الحمل. أقصى مدة الحمل لكن كم يا شيخ؟ خمس سنوات. أها أيوة، أقصى أي أن المرأة المتوفى عنها زوجها تنقص مدة أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة، وشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة. فإن لم تكن مرتابة، فإن ارتابت أي شكت في حملها أو شكت النساء فيه أيضا، فإنها تنقص تسعة أشهر لابتداء الحال. تسعة أشهر كان في حمل بيظهر ثم بعدها تعتد كالثلاثة. أما أقصى مدة الحمل فوق شنو خمس سنوات، كان الجنة وقف في البيت في بطن أبي يطلع، وقع علينا لحد كم؟ خمس سنوات كده يا وزيدة. وإن بدأ فساد باتفاق إن مسها تعتد كالطلاق، كان الزواج بدأ أنه فيه فاسد واحد من اثنين، يا يكون مدخول بها يا يكون غير مدخول بها. إن مسها كان دخل بها قال شنو تعتد كالطلاق، تعتد عدة المرأة المطلقة بموت زوج أو بفقد أو جبي إحداد زوجة لصون النسبي. أيوة بموت زوج كان المرأة راجلها مات، أو بفقد أو كمان الرجل فقده، أو جب إحداد تعمل إحداد اللي هو شنو ترك الزينة الإهداد زوجة لصون العيش لصون النسب عشان تصون النسب بتاع الناس. كم ما في العدة ما ممكن واحد يجي يتزوج عليها وما نعرف أن الجنة جنا ولا جنة الزول سوى قباله، بالترك للزينة والتخفيف والحلي والحناء ومس الطيبي، ده هو شل بيسمى الإهداد، تترك الزينة والتخضيب ما تقوم تعمل لها شنو في يد اللي بيسوي شنو حنة ها، والحبلة أو نعم والحلي ما تستعمل، الحلي اللي هو الزينة بتاعت الأوين دي ما تعمل الذهب ما تعمل العقد ها، والحناء اللي هو الحنة اللي بتاعتنا دي ها، وتاني شنو ومس الطيب ما تمس الطيب، كلها في الفترة دي تلبس لبس عادي تفل ما عنده أي قيمة. والصبغ والحمام أو كالنورة ورخصوا في الكهن للضرورة، قال من قال والصبغ قال ما تصبغ الطوب بتاعه، تعمل الطوب اللي هو زي طوب الزراق الزمان، الشباب دي ما في ذول ليك طوب الزراق، فيكم في ذول ليك طوب الزراق؟ نحن سمعناه البقني له الأيناي ده وردي، القمر البوبة عليك تقيل ياخد طوب الزراق ده بيسموه قمر بوبة. ها النصارى بيلبسوه بتاع قطن مصبغ بقطن حقنا السوداني ده بينسجونه في السودان بيسبقوه بلون أسود أزرق كده ده رخيص وبتاع مساكين وشيشين كده. ياهو قال زي ده قال لكن سبقوه يعمل أصفر يلون جسمه كده. لا لا لا لا. والحمام الحديث قال الحمام حرام على نساء أمتي. دي الحمامات اللي بيمشي لها برا فيها موية ساخنة المرة تمشي فيه وتغتسل. دي من أعلام النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بها قبل ما تسهر. قال الحمامات بتسهر في بلاد العجم في آخر الزمان. الرجال ممكن يمشوا المرة ما تمشي. أو كالنورة يا هذه الحلاوة اللي بيعملوها النساوين دي كل ما تسويها. ورخصوا في الكحول للضرورة. لكن الكحول ممكن تعمله للضرورة لأنه دواء كما عملوه المرة ما عليه أخوانا بتتعب. وبانتغال الملك كده نشوف هنا نجيب هنا نجيب باب الاستبراء. لأن أصلا الناس شديد